هذه الموارد يعني هذه موارد بيت المال التي ذكرت في كتاب السنة غنيمة وما يلفظ به المسلمون منها أموال الكفار في الجهاد والقوة والبيض وما ظهر به المسلمون من أموال الكفار بلا زكاة والزكاة معروفة ما فرضها الله على الأغنياء في أموالهم فهذه مصادر بيت المال والبيع يدخل فيها أشياء الجزية أموال كل ما يعني ما يدخل بيت المال والأموال التي لا يعرف لها مالك تدخل بيت المال وتكون هيئا في الأسواق في المصالح أو قال وما قال الله على رسوله من الأمر ليكم عليهم خير ولا نكاد إلى قوله ما قال الله على رسوله من أهل القرى فإلا إلى الرسول أن يقول الإنسان والمكاسين والمكسبين أما مصادر بيت المال الأخرى بأنواع منها مصادر غير شرعية كالمظالم والضرائب المصادر الموارد من بيت المال غير شرعية وكذلك المكوس يؤخذ على أموال الناس هذه كلها موارد غير شرعية ثم فتح الله للناس موارد أخرى طبيعية أرضية من المعادن ونحوها معادن جامدة كالحديد والذهب والفضة وغيرها الغالب أنها تكون في أي حكومات دول كذلك من أعظمها هذا النفط المفروض سبحان الله للناس فأمر غنيمة ما يمنع المأخوذ من الكفار بالقتال ذكر الله في سورة الأنفال التي أنزلها في مصر الكتاب وأعلمه أن الله وسماها أنزالا لأن هي تكن في أموال المسلمين فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قوله وأعلموا أن ما ظننتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال فخذوا مما ظننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقيت خمسا دل قولنا نبي قلبي نصرت ذكرا مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وأحلل وركزت لي الغنائم ولم تحل لأحد قلبي ورقيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصه فضحكت الى الناس عامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل للسيف تحت من يومه وجعل الدين وجعل الذل والصغار على من خالف عني ومن تشبه بقوم سوى منهم فروى احمد في المسند اي النعمه واستشهد به المخالف الواجب في المغنم تخميس وخلق الخلوص الى من ذكره الله تعالى وقسم الجزاء بين الغالبين قال المغنم الخطاب رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا أهل القتال قاتلوا أو لم يقاتلوا ويجب قتل ما بينهم بمعنى فلا يحاذى أحد لا بين سجن ولا بمحسب ولا بفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله ومسلم عنه وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وآدم فضلا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وآدم فضلا على من دونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وتصدقون إلا بضعفائكم وفي المسند احمد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم يكون سهمه وسهم غيره سواء قال فكرت قومك انهم نساء ولا تصدقون وتنصرون الا بضعفائكم وما زال في غنائم تقسم بين العالمين في دولة بني أمية ودولة بني عباس لما كان المسلمون يرسلون الموت والضرب دار يجوز للإمام أن ينزل من ضرر زيادة بكاره كسر يد تسرب من بيته أو رجل صاعدا حسنا عاليا ففتحه أو حمل على مفرد العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفذون لذلك وكان ينفذ السرية في البداية الربع بعد الخمس وفرد في الثلث بعد الخمس وهذا النفذ قال العلماء إنه يكون من الخمس وقال بعضهم انه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعضه على الايمان بعض وصحيح انه يجوز من اربعه الرحمن وان كان فيه تفضيل باطل على باطل ضمن حديث نيه الدارحه والنشر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مطر وهذا قول الفقهاء الشام القاضي حنيفه واحمد وغيره فأنا هذا فقد قيل إنه نفس الكفر والسلف بشرط وغير شرط وينفذ الزيادة على ذلك بالشرط إذا أن يقول من دلني على قبعة فله كذا أو من جاءني براس فله كذا ونحو ذلك وقيل لا يمثل بها لجمع السلف ولا يمثله إلا بالشرط وراتان قولان من احمد وغيره وكذلك على القول الصحيح للامام وكذلك على القول الصحيح للامام ان يقول من اخر شيئا فهو له كما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوه بدر اذا امر ذلك مصلحه الراجحه مع المسجد وإذا كان الإمام إذا قال إنه أسلم ولم يجد لأحد أن يرد منها شيئا ومن يرد يأتي بما بلغ يوم القيامة فإن الغرور خيانة ولا تجد النهضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فإذا ترك الإمام الدرع والقسمة وأذن في الأصل إذنا جائزا فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه وكل ما دل على الإثم فهو إثم وأما إذا لم يعلم أو أن الإثم غير جاهل جاهل الإنسان أن يقول المختار ما يصيبه بالقسم متحديا بعدله ذلك أعد وأما إذا لم يعلم أو أين إذن غير جاهز جاز للإنسان أن يأخذ مزدار ما يصيبه بالقسمة متحديا بعده ذلك ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه وأطلع الجنة أن يفعل فيها ما يشاء. فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودينهما الوسط والعدل في القسمة أن يقسم من قاضي سهم والإرسال في جلسة العربية ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم على خيطه. ومن الفقهاء من يقول للزارع سهمان والأول هو الذي جلس عليه السنة الصحيحة ولأن الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائحه ومن فعل الثالث به أكثر من فاعل رجليه. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجيم في هذا. ومنهم من يقول بين المسجد يسلم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. والبرد المسجد الذي تكون امون بقيه ويسمى البرد. وبعضهم يسميه التجري سواء كان حصانا او خطيئه ويسمى الابتيش او الامكان وهي الخدمه. كان السلف يعدون الذي يعدون لاقتتال الحصان بقوته وحدته وللإقامة والبيات الحجر لأنه ليس لها صاحب تنزل العدو فلا تنزل وللسير الخطير لأنه أكبر على السير. وإذا كان مظلوم من مال قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل. وإذا كان مظلوم مال قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرف صاحبه قبل قسمه فإنه يرد إلى إذناء المسلمين وتفاريع المغاني واحكامها فيها اثار ما قال متفق المسلمون على قولها وتنازعوا في الضابيات وليس هذا موقعها وانما ضرب ذكر جبل الامم كان فصل الف نعم